غيابي وش يعني لك ما دام باول اللحظات أبسأل وانتظر منك مكاني في إجابتك تكلم لا تعيشني على شط الأمل بسكت أبفهم ليش تتركني بذكرى في معاناتك غيابي وش يعني لك ما دام باول اللحظات أبسأل وانتظر منك مكاني في إجابتك تكلم لا تعيشني على شط الأمل بسكات أبفهم ليش تتركني بذكرى في معاناتك وبسأل ليش تسمعني أنادي وأنظم الأبيات أنادي وينها الدنيا تواسيني عبارتك غريب حالتك والله غريب وضعنا بالذات يترجم صوتها العالم وماضي في نهايتك وماضي في نهايتك غيابي وش يعني لك ما دام باول اللحظات أبسأل وانتظر منك مكاني في إجابتك تكلم لا تعيشني على شط الأمل بسكات أبفهم ليش تتركني بذكرى في معاناتك نعم واحلف نعم إنك سبب مجموعة الآهات سبب حزن يراودني وذات الهم من ذاتك أنا هاليوم أنا بنسى غرام بيننا قد فات أبد في كل ذكرانا وصدق أيام ضحكاتك وصدق أيام ضحكاتك غيابي وش يعني لك ما دام باول اللحظات أبسأل وانتظر منك مكاني في إجابتك تكلم لا تعيشني على شط الأمل بسكات أبفهم ليش تتركني بذكرى في معاناتك أباخذ ما بقى وارحل وانادي وينها البسمات زمان الأمس ودعته وذاك الهم بسكتك خلاص اليوم ودعتك ولا فيها بعد رجعت قراري وافهمه مني تهنى في نهايتك تهنى في نهايتك تهنى في نهايتك ما دام ان الغياب اصلا تأكد باول اللحظات أبسأل ليش تتركني أفتش في إجاباتك أفتش في إجاباتك